أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكنا قد وصلنا في فقرات هذا الحديث المبارك الذي قال فيه أهل العلم إنه جمع الإسلام كله، جمع الإسلام كله، فلم يترك شيئا من الإسلام إلا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك، إذ أنه ذكر الإسلام الذي هو عمل الجوارح الظاهرة، وذكر الإيمان الذي هو عمل القلب الباطن، ولم يبقى في الإسلام شيء وراء ذلك، لأن الإسلام كله، نعم، إنما ينقسم إلى ظاهر وباطن. الباطن هو عبادات القلب من الإخلاص واليقين والإذعان والانقياد وغير ذلك والتصديق ونحو ذلك، وعمل الظاهر عمل الجوارح، وهي العبادات الصلوات والصيام والزكاة والحج وغيرها، وقول اللسان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لم يبقى من الإسلام شيء. فهذا الحديث كما قال عنه أهل العلم إنه شمل الإسلام كله فلم يترك منه شيئا. وكنا قد وصلنا إلى السؤال الثالث الذي سأله جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فأخبرني عن الإحسان، حيث قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإحسان. والإحسان إنما تختلف معانيه على حسب السياق الذي يذكر فيه، على حسب السياق الذي يذكر فيه. فتارة يكون الإحسان بمعنى حسن الخلق، إذا كان الإحسان مع الخلق كأن تعامل الناس بالمعروف وتحسن إليهم، ويكون الإحسان بمعنى المراقبة إذا كان بين العبد وبين ربه، وهو المراد هنا في هذا الموضع. أي المراد بالإحسان في الحديث، أي في حديث جبريل، السؤال عن المراقبة، مراقبة العبد لربه تبارك وتعالى. والإحسان منزلة يقطعها الإنسان وهو سائر إلى ربه. الإحسان من ضمن المنازل التي يتنقل الإنسان عبرها وهو سائر إلى الله تبارك وتعالى. والإحسان كما قال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، قال: هو لب الإيمان وروحه. الإحسان هو لب الإيمان وروحه وكماله، يعني أعلى درجات الإيمان الإحسان، أعلى درجات الإيمان الإحسان. وإنما الثلاثة التي سأل عنها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بمثابة ثلاث دوائر متداخلة متحدة المركز. أضيقها دائرة الإحسان، أضيقها دائرة الإحسان، فكل من كان من أهل هذه الدائرة حصل الدائرتين الأوليين من باب أول، يعني كل من كان محسنا كان مسلما مؤمنا. فإذا خرج الإنسان من دائرة الإحسان دخل في الدائرة الأوسع، وهي دائرة الإيمان، وإن كانت دائرة محمودة إلا أنها دون الدائرة أو دون المرتبة التي مضت في المنزلة. فإذا خرج الإنسان من الدائرة الثانية دخل في الدائرة الثالثة وهي الإسلام، وهي أوسع الدوائر. وإذا خرج من الإسلام خرج إلى الفضاء الرحب وهو الكفر بالله عز وجل. فالحديث إنما هو بهذه الصور، أو المراتب بهذه الصور: الإسلام المرتبة الأوسع، المرتبة الأضيق الإيمان، فكل مؤمن مسلم ولا عكس، ولا عكس، قد يكون مسلما وليس مؤمنا، قد يكون مسلما وليس مؤمنا، كما قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، أي قل لهم يا رسولنا لم تؤمنوا، يعني أنتم ما وصلتم إلى مرتبة الإيمان بعد، ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا. طب والإيمان؟ قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يدخل الإيمان بعد. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، وكذلك الأمر بالنسبة للإيمان والإحسان: كل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسنا. فهذه هي المراتب التي سأل عنها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مرتبة أضيق إنما هي خلاصة المرتبة الأولى، يعني الإيمان هو خلاصة الإسلام ولبه وروحه، والإحسان هو لب الإيمان وروحه وكماله. وهذه المنزلة اللي هي منزلة الإحسان يعني تجمع جميع منازل السائر إلى الله، منزلة الإحسان إنما تجمع جميع منازل السير التي يقطعها الإنسان في سيره إلى ربه تبارك وتعالى. فجميع منازل السير إلى الله منطوية في الإحسان، وكل ما قيل من أول الكتاب، أي من أول كتاب المنازل، هكذا يقول ابن القيم يعني، إلى هنا فهو من الإحسان، أي كل المنازل، مراقبة والخوف والرجاء وإلى ما آخر ما ذكر من المنازل، إنما هو مندرج كل هذا تحت منزلة الإحسان. وقد استشهد أو استشهد أهل العلم على هذه المنزلة من القرآن بقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هل جزاء مراقبة العبد لربه إلا أن يحسن إليه ربه؟ ليس لها جزاء إلا هذا. إذا راقب العبد ربه عز وجل وعرف قدره وخاف مقامه وراقب سلطان الله في قلبه، لم يكن له جزاء إلا الإحسان إليه بأن يتفضل الله عليه من فضله فيدخله، فيدخله الجنة، فيدخله الجنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا دليل هذه المرتبة من القرآن الكريم. وأما دليلها من السنة فحديثنا الذي نحن بصدده، وهو قول النبي: أن تعبد الله كأنك تراه. يعني تخيل هذا المشهد، لو أنك الآن ترى الله عز وجل بين يديك، ترى الله عز وجل بين يديك وأنت تصلي مثلا، كيف يكون حالك مع أن الله عز وجل يكون أمامك وأنت تصلي؟ الله عز وجل يكون بين يدي المصلي في صلاته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي عند أصحاب السنن بسند صحيح: إذا أقبل العبد في صلاته أقبل الله عليه بوجهه حتى يكون وجهه حيال وجهه، أي حتى يكون وجه الله مقابل وجه العبد، مقابل وجه العبد. فإذا التفت العبد، أي في صلاته يعني، أعرض الله عز وجل عنه وقال، يوبخه ويؤنبه: إلى خير مني، يعني الله يقبل عليك بوجهه وأنت تنصرف عنه إما بعينك أو بقلبك، هل تنصرف عن الله إلى خير من الله، إلى خير مني؟ ويعرض عنه الله عز وجل. لذلك قال ابن عباس في تفسير الآية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هل جزاء من قال لا إله إلا الله، وهذا معنى آخر للآية، هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة؟ بمعنى الإحسان هنا الإسلام كله، الإسلام كله، لأنها خلاصة ما مضى، الإحسان لا خلاصة ما مضى من المرتبتين السابقتين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضى هذه الكلمة، قال الكلمة وصدق وأذعن وأخلص وانقاد ولم يشك إلى آخر هذا، وعمل بجوارح، عمل بجوارح، فأقام الصلاة وآتى الزكاة وحج واعتمر وبر الوالدين ووصل أرحامه إلى آخر الطاعات، هل جزاء ذلك إلا أن يجازيه الله عز وجل بالجنة، لا جزاء له إلا ذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ثم قال لأصحابه هل تدرون ماذا قال ربكم، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة، وهذا تفسير آخر للنبي عليه الصلاة والسلام، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي هل جزاء التوحيد إذا خلا من الشرك إلا الجنة، إلا الجنة. ولذلك قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني الذين وحدوا ولم يشوبوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا الحديث إشارة إلى كمال الحضور مع الله، إلى كمال الحضور مع الله عز وجل ومراقبته المراقبة الجامعة الشاملة لخشيته ومحبته ومعرفته والإنابة إليه والإخلاص له ولجميع مقامات الإيمان. قال شيخ الإسلام الهروي في المنازل وأول درجات الإحسان الإحسان في القصد، انتبه هذه درجات مهمة. قال أول درجات الإحسان الإحسان في القصد، يعني الإحسان في النية، يعني الإحسان في النية بتهذيبه علما وإبرامه عزما، بتهذيبه علما وإبرامه عزما، أي إحسان القصد، والمقصود بالقصد اللي هو النية، إحسان النية يعني. وإحسان النية وإصلاحها إنما يكون بأمرين، إنما يكون بأمرين، الأول تهذيبها علما، ومعنى ذلك أن تجعل القصد تابعا للعلم على مقتضاه، لا أن تجعل العلم تابعا لقصدك وهواك، أن تجعل هواك تبعا لما جاءت به الأدلة الشرعية، يعني أن تيمم قصدك وقلبك إلى كلام الله وكلام رسوله، هذا هو الإحسان وهذا هو حق المراقبة لله تبارك وتعالى، أن تجعل الأدلة حاكما على هواك، تهذيبه علما بأن تجعله تابعا للعلم على مقتضاه، مهذبا به، منقا من شوائب الحظوظ، فلا يقصد إلا ما يجوز في العلم، والعلم هو اتباع الأمر والشرع. العلم باختصار هو قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الحديث وبين رأي فقيه، وكما قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. هذا هو العلم الذي يحمد، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالدرجة الأولى من درجات الإحسان أن تتعلم، أن تتعلم، الذي يريد أن يراقب الله وأن يدخل إلى منزلة الإحسان التي هي خلاصة الإسلام وزبدته، الذي يريد أن يدخل في هذه المنزلة أول خطوة من الخطوات التي يجب عليه أن ينفذها العلم، العلم، لأنك لن تصل إلى حق المراقبة إلا إذا عرفت مقام الله عز وجل أولا، ولا تستطيع أن تراقب الله حق المراقبة إلا إذا استحضرت مهابة الله وجلاله، إذ كيف تهاب من لا تعرف، كيف تهاب من لا تعرف. فالمهابة والخشية والمراقبة إنما هي فرع على أصل، وهذا الأصل هو معرفة الرب عز وجل، ومعرفة الرب عز وجل تكون بمعرفة أسمائه، بمعرفة صفاته، وهذا سيأتي له وإن كان سبقت الإشارة إلى بعض منه فيما مضى. فأول شيء أن يتعلم الإنسان، لأن العلم هو الذي يصحح هذا كله، العلم هو الذي يصحح هذا كله. وما يتجرأ الإنسان على سلطان الله في قلبه إلا إذا غاب سلطان العلم عن رأسه. لا يتجرأ الإنسان على سلطان الله ومقام الله في قلبه إلا إذا غاب سلطان العلم عن قلب العبد. والدليل على ذلك ما أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة بسند صحيح، حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض. ديك يعني عن ملك من حملة العرش، خلقه الله في هيئة الديك، يعني في صورة الديك. قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مسني تحت العرش، وهو يقول لله عز وجل: سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك. فيرد الله عز وجل على هذا الملك فيقول: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. يعني الذي يتجرأ على المعصية حصل غبش على سلطان الله ومقام الله في قلبه، وحصول الغبش هذا سببه غياب العلم أو غياب سلطان العلم. لأن الإنسان إذا تعلم وتعرف على ربه عز وجل، كلما خاف ربه وراقبه، ومراقبة العبد لربه إنما هي على قدر علمه، على قدر علم العبد بربه. قال عز من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب والجهال لا يخشون الله؟ كل له من خشية الله نصيب على قدر ما عنده من العلم بالله وأسمائه وصفاته. فكلما قل نصيب العبد من المراقبة، أو كلما قل نصيب العبد من معرفة أسماء الله وصفاته، كلما حصلت له الجرأة على مقام الله وعلى المعاصي. وكلما عرف الإنسان جلال الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف ما يجب عليه نحو ذلك، كلما اشتد خوفه من الله. لذلك قال رسول الله: والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، لأنه أعلمنا، لأنه أعلمنا بالله عز وجل. وقال لما عرج به إلى السماء: رأيت جبريل بمنزلة أو في صورة الحلس البالي، في منزلة أو في صورة الحلس البالي من خشية الله. وهذا من مقامه ومنزلته عند ربه ومراقبته لسلطان الله. قال: فعرفت مكانه أو منزلته على منزلتي. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث إشارة إلى كمال الحضور مع الله ومراقبته الجامعة لخشيته ومحبته ومعرفته. قال شيخ الإسلام: وأول درجات الإحسان الإحسان في القصد بتهذيبه علما وإبرامه عزما. فالدرجة الأولى من إصلاح أو من تحصيل الإحسان تهذيب القصد، تهذيب القصد. وتهذيب القصد كما قلنا يكون بأن تجعله تابعا للعلم، بأن تجعله تابعا للعلم على مقتضاه، يعني أن تجعل الأدلة قائدا لك، لا تعمل برأسك وتقول نلتمس أدلة على ما نقول. لا، تلتمس الأدلة ثم تعتقد ما قالته الأدلة، لا أن تعتقد من هواك ثم تبحث عن أدلة تؤيد ما تعتقده. إنما هذا طرائق أهل الكفر والإلحاد في آيات الله عز وجل، الذين يقتنعون بفكرة سواء بصرف النظر بقى، لأنه ما يبحث أصلا هي حق أو باطل، وبعدما يعتقد يبحث عن أدلة تؤيد ما عنده من الباطل هذا. نقول: لا، المسلم لا يفعل هكذا، إنما المسلم يبحث عن الأدلة ولا يعتقد شيئا، لا يعتقد شيئا في أي شيء، لا في باب الأسماء ولا الصفات ولا أي شيء، لا تعتقد شيئا إلا ما جاءت به الأدلة. لما حصلت الأدلة وأخبرت أن الله له الأسماء الحسنى آمنا بالأسماء الحسنى. قبل مجيء الآيات والأدلة بهذا ما نؤمن بهذا ولا نقول بهذا أصلا، إنما نقول بهذا بعد حصول الأدلة الشرعية. حصلت الأدلة الشرعية ببيان الأسماء والصفات نؤمن بهذا، وهكذا الأدلة الشرعية تأتي فتجعل الدليل حاكما على هواك، لا أن تجعل هواك حاكما على الأدلة كما هو شأن كثير من أهل الضلال والزيغ. الوسيلة الثانية أو الأمر الثاني الذي يحصل به الإحسان في القصد إبرامه عزما، والإبرام هو الإحكام والقوة، أي يقارنه عزم يمضيه ولا يصحبه فتور وتوان يضعفه ويهنه. معنى ذلك أن الإنسان يتعلم، وإذا تعلم الإنسان لابد أن يصحب هذا العلم همة، أن يصحب هذا العلم همة ترقي الإنسان في منازل السير إلى الله. إذ ما هي قيمة العلم إذا لم يعمل به العبد؟ إنما هو كما قال الله كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكما قال القائل لعمرك إذا راح البعير أو غدا بشيء لا يدري ما في الغرائر، تحمل الجمل تراب، تحمله ذهبا فضة، تحمله ما تحمله يمشي، هو ما يدري ما الذي على ظهره. فالذي لا يستفيد من العلم الذي يحمله هذا بمنزلة الحمار عياذا بالله. فالإنسان يجعل الأدلة تابعا، يجعل هواه تابعا للأدلة، ثم يصحب ذلك همة وعزيمة ترقي الإنسان في منازل السير إلى الله تبارك وتعالى، فلا يحصل فتور، فإذا حصلت الهمة التي ترقي العبد، همة ترقيه وعلم يهديه، الهمة ترقي والعلم يهدي العبد، العلم يهديك. الأدلة الشرعية من القرآن والسنة إنما هي سبيل الهدى وإن تطيعوه تهتدوا، والهمة ترقي العبد. فإذا حصل خلل في هذين المحورين ضاع العبد، إذا حصل إهمال لجانب العلم صار الإنسان كالبهيمة، لأن الله جعل الجهل، أعمى بمنزلة البهيمة، لا يدري شيئا ولا يهتدي سبيلا. فقال عز من قائل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ هذا ممكن يحصل هذا؟ من يقول بهذا أصلا؟ من يقول بأن العالم، بأن أعلم أهل الأرض هو كأجهل أهل الأرض؟ من يقول بهذا؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ هذا لا يمكن أن يكون، ولا يستوون عند الله مثلا. فالعلم، يرفع العبد، والهمة ترقي العبد، فإذا حصل خلل في أي جانب من هذه الجوانب حصل ضياع للعبد على قدر ما حصل عنده من الخلل. ومن درجاته، أي من درجات الإحسان يعني، الإحسان في الأحوال، وهو المراد بالإحسان في الأحوال أن يستر ما وهبه الله عز وجل من حفظ وصيانة واجتباء فيسترها عن الناس. يعني كلام السلف سبحان الله كلام عليه نور، ولما أرادوا وجه الله عز وجل بما تكلموا به بارك الله كلامهم وجعل له أثرا باقيا، بل هو لأنفسنا اليوم خير من كلامنا نحن لأنفسنا. كلام السلف لنا أبرك من كلامنا نحن لأنفسنا. الإحسان في الأحوال هو أن تستر ما وهبك الله من حفظ وصيانة واجتباء فتسترها عن الناس، ما أمكن. السلف كانوا أشد الناس اجتهادا في الطاعة، وكانوا أشد الناس اجتهادا في ستر هذه الطاعات عن الناس، بخلاف المتأخرين الآن. طبعا المتأخرون صاروا إيه؟ إلى صنفين. الصنف الأول الذي يرائي الناس بما يعمل، لو مثلا دمع له دمعتين ولا بتاع يلفهم في قرطاس وعايز يطلع يعني يعمل برنامج في قناة فضائية عشان يعرف الناس انه عيط يعني وبتاع من خشية الله، واخد بالك معي؟ لما يحب مثلا هيضحي مثلا داخل عيد الأضحى عليه، فيجيب مثلا أضحي شاه مثلا، تمام، يقطع الشاه دي مثلا ويوزعها مثلا على 200 أسرة، واخد بالك، كل أسرة تاخد لها 50 جرام لحمة كده، واخد بالك معي؟ طب ده الشاه ده احنا لو قعدنا عليها مثلا 3-4-5 من الرجال اللي قدامنا دول زي الورد دول هيكلوه، واخد بالك معي؟ توزعها على 50 أسرة ازاي يعني؟ يقول لك عشان الحج لما يدي يبقى الناس كلها عرفت ان الحج طلع، يعني خد بالك معي، الحج طلع وهينتخبوه مثلا في مجلس الشعب، عايزين ترصفوا خد نص مليون اهو ارصفوا الطريق، عايزين اعمال كهرباء خد ادي كمان مليون اهو، واخد بالك معي، وبيتباهى بقى. وبعدين لما يعمل مثلا اي حاجه من الخير يقول لك ايه ده على نفقه فلان ابن فلان نرجو الدعاء له. طيب ولا ايه لازمته يعني، ايه لازمه فكره التحويل المصرفي دي؟ ايه الداعي لها اصلا؟ انت انفقت وسيصلك اجرك، ولا أنت تشك أن الله يعلم؟ ده معناه، ده معناه أو من لوازمه أنك تشك في علم الله وأن الله يجهل ما تفعله. زي الجماعة يقول لك الفاتحة زيادة في شرف النبي، واخد بالك؟ أو الفاتحة روح أبوه روح أمه، ليه يعني؟ ما أنت إن قرأت الفاتحة ستصل لأبيك نسخة ولأمك نسخة وللنبي نسخة، لأن الدال على الخير كفاعله، وهؤلاء هم أدلاؤك على الخير، فلهم نسخة من كل عمل ستعمله قولا أو فعلا أو أي شيء، أردت ذلك أو لم تريده. إيه الداعي للتحويل المصرفي هذا؟ السلف كانوا يجتهدون في ستر إخلاصهم كما يجتهد الواحد فينا اليوم في ستر عورته. شوف الإنسان فينا بيجتهد إزاي في ستر عورته المغلظة، هكذا كان السلف يجتهدون في ستر عباداتهم وإخلاصهم. كان يفضل طول الليل يصلي، يفضل طول الليل يصلي العشاء، يصلي العشاء في المسجد ويرجع يصلي إلى الفجر، قبل الفجر ما بعد ما يؤذن الفجر وهيخرج للصلاة يغسل وجهه يتوضأ ويجيب الكحل فيكتحل عشان يشد أشفار العين ويطلع شكله كده بين عليه أنه كان نايم ولسه مصحصح وهو طول الليل بيبكي، إنما يكتحل حتى يواري زبول أشفار عينه، زبول أشفار عينه. وكان بعض السلف يضع رأسه على الوسادة بجوار زوجته وطوال الليل يبكي ولا تدري به امرأته، امرأته التي تنام بجواره لا تشعر به، لا تشعر به. وكان بعض السلف يصوم لله 40 سنة لا يعلم به أحد أنه صام يوما في خلال 40 سنة إلا الله. عنده دكان وهو خارج الصبح ياخد فطاره معاه في شنطة، أهله يفكروا أنه هيتغدى في أو ياخد غداه معاه، أهله يفكروا أنه هيتغدى في الدكان وهو في الطريق يتصدق به، أهل السوق يفكروا أنه أكل في البيت ويرجع المغرب فيأكل معهم في العشي بعد أذان المغرب، وما درى بذلك أحد على مدار 40 سنة. 40 سنة كان علي زيد العابدي كان يتهم بالبخل، كان الناس يتهمونه في حياته بالبخل. فلما مات علي زين العابدين رضي الله عنه عن أبيه افتقد 100 أهل بيت ما كان يصلهم من خير ومعاش ورزق، ما كان يأتي، كان يكفل 100 أسرة كفالة كاملة من مأكل وملبس ومشرب ونفق على مدار حياته كلها، وما علمت أسرة واحدة من هذه الأسر من الذي كان يطعمه. يعني يظل على هذا الحال 40 سنة أو أكثر من 40 سنة يكفل 100 أسرة، 100 أسرة يكفلها وما يعلم واحد فيهم من هؤلاء من الذي يرسل عليهم هذا الطعام والشراب. كان يمهل حتى إذا أظلم الجو وأرخى الليل سدوله كان يحمل طول الليل شغال، يحمل أكياس الدقيق وأكياس يعني قرب السمن والزيت والطعام، يحمل كل هذا والنفق والملابس ويضع الكوم من الطعام والشراب واللباس والمال يضعه على الباب ثم يطرق الباب، ثم يطرق الباب وهو ملسم، فإذا شعر بأن الباب يفتح انصرف، انصرف، فيفتح صاحب الدار فيرى يجد. وكان هذا يأتي كل شهر على مدار حياة الرجل وما علم به أحد، وما علم به أحد. معنى الإحسان في الأحوال أن تستر ما وهبك الله، أن تستر ما وهبك الله. واحد فيه النهاردة لما يوفق لبعض أعمال الخير ما فيش أي حديث لي في المجالس إلا أنه يتحدث عن ما هيئه أو وفقه الله له. ما تعرفش أن احنا بنشرح مش عارف الله أو عملنا درس في المكان الفلاني أو حصل كذا، وكل ما يجلس في مكان يحاول يخلق مناسبة بمناسبة أو بدون مناسبة عشان في النهاية إيه يوصل للموجودين أنه هو يعني عمل وخلى وترك. خلنا هذا، هذا يفسد العمل، هذا يفسد العمل. وكان بعض السلف إذا رآه أحد وهو يعمل بعض الطاعات كان يقطعه وينقبض عنه كان يقطعه، وكان يستحلفه بالله ألا يفشي ذلك، كان يستحلفه بالله ألا يفشي ذلك. فالإخلاص أن تستر ما وفقك الله واجتباك له من الخير، ده الإخلاص. لأن الأعمال أخوانا لها ديوانان، الديوان الأول ديوان السر، وهذا أفضل الدواوين، أن يبقى العمل خبيئا بينك وبين ربك كما ورد في بعض الآثار وهو صحيح، ليكن لأحدكم خبيء من عمل صالح، يعني لازم يكون لك كده حاجة من العمل ما حدش يعرف به. طب هو في عمل عندك ما حدش يعرف به؟ ده أنت بتبقى عامل نشرة، بتبقى عامل نشرة في كل مكان، لما تطلع تعمل عمرة ولا تطلع تعمل حج بتبيض الدار وبتاع، وترسم الطيارة والمركب على باب الدار وبتاع، وقبلها بسنة يطبله وزمره، الحج طالع يعمل عمرة بتاعه ويا داخل هذا المكان صلى على النبي العدنان، واخد بالك معي إلى آخر هذا. طب ليه حج الكلام ده يعني؟ تتعمل الكلام ده ليه يعني؟ وأنت بتحج للناس، أنت تحج للناس، أنت تحج لله، ده مش من الرياء والمباهاة، ده يفسد العمل يا أخوانا، هذا هذا يفسد العمل، ده من مفسدات الأعمال. إذا يسرك الله لشيء من الخير أستر هذا، أستر هذا، فإن العمل يكون في ديوان السر، وهذا أرفع مقامات الأعمال. يسعى الشيطان لإخراج هذا العمل من ديوان السر إلى ديوان العلني، إلى ديوان العلني، وإن كان ما في ديوان العلني مقبولا أيضا، مقبولا أيضا إن كان من الصالحات، لكنه أقل في الأجر مما في ديوان السر. طب ليه؟ وبعدين الشيطان خبيث، ممكن يظل وراك 20 سنة يحاول فيك لإخراج العمل من ديوان السر إلى ديوان العلني. السلف ما كانوا هكذا، ما كانوا هكذا أبدا أبدا، إنما كان الواحد فيهم كما قلنا يجتهد في ستر إخلاصه وطاعته وما وفق إليه من العبادة والخير، كما يجتهد الواحد فينا اليوم في ستر عوراته المغلظة. وكما قال القائل: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. صنف آخر وهو أشر من سابقه، وهو الذي يرائي بما لا يفعل، ودي مصيبة بقى. تمام، زي المثل كده الفلاح يقول لك ايه، واحدة جرعة بتتباهى بشعر بنت اختها، واخد بالك معي، اهو كده بالظبط. اخ ماشي مثلا مع طالب علم ولا بتاع، يقول لك انا ماشي مع الشيخ الفلاني برتب له وبعمل له، واخد بالك. بعض الاخوة دول بيظن ان هو جاوز قنطرة الامان ووصل الى الجنة، فيقعده ذلك عن كثير من العمل، فيباهي بعمل غيره، يباهي الناس بعمل غيره وهو لا يعمل. طيب انت الشيخ اللي انت ماشي معاه بيعمل وبيدعو وبيتحرك، انت تعمل ايه حضرتك؟ هو ماشي نش عليه، واخد بالك معي، ويرائي، يرائي الناس بما لا يعمل اصلا، وهذا من الخذلان، وهذا من الخذلان، وهذا من فساد المراقبة التي هي الإحسان المشار إليه. فالإحسان في الأحوال هو أن تستر ما وهبك الله من حفظ وصيانة واجتباء، فتستره عن الناس ما أمكنك إلى ذلك سبيل، لئلا يعلموا به، ولا تظهره إلا لحجة أو حاجة. الإنسان لا يظهر شيئا من عمله الصالح إلا إذا دفعت لذلك ضرورة ملح، ضرورة ملح، وكانت جائزة بأدلة الشرع. زي إيه؟ مثلا المثال، أو حق سيضيع، مثال آخر ضرر سيلحق بالناس، ولا سبيل إلى تحصيل هذا الحق والخير ودفع هذا الضرر إلا بأن يذكر الإنسان شيئا من محاسنه، لأن الذي سيتولى على الناس فاسد مثلا. ومثال ذلك قول يوسف عليه السلام، وهذا وإن كان شرع من كان قبلنا إلا أن شريعتنا أقرته: اجعلني على خزائن الأرض، إني إيه؟ حفيظ علي. طيب هو دي مش تزكية للنفس؟ تزكية للنفس، إني حفيظ عليم، فزكى نفسه يوسف، زكى نفسه. ويوسف هذا الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، كما قال رسول الله صلوات الله عليهم جميعا. فكيف يزكي نفسه وهو هو يوسف الذي قال في نفس السورة قال ربي قد آتيتني من العلم وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما و ده حتى شوف اللفظ ما قالش حتى واجعلني من الصالحين قال لا وألحقني بالصالحين يعني أنا لست أهلا أن أكون منهم لكن لا يحجر فضلك حاجر ولا يمنع فضلك مانع فتفضل علي وألحقني بهم وإن لم أكن منهم يعني هو في آخر الكلام يهضم حظ نفسه ويحط على نفسه ويرجو فقط أن يلحق وإن لم يكن منهم عند نفسه يعني مش عندنا وإلا فهو رسول كريم صلوات ربي وسلامه عليه حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا فيوسف رسول صلوات ربي وسلامه عليه وفي الآيات الأول قال إني حفيظ عليه فزكى نفسه وذكر شيئا من فضله ومكانته لتحصيل خير لا يحصل إلا به ودفع شر لا يدفع إلا بوجوده ونجى الله به مصر من كارثة محققة وجلب لها الخير على يديه مثال ثالث إذا قام على الإنسان فجرة يريدون أذيته أو يريدون إلحاق الضرر به ولا سبيل إلى دفع هذه المضرة عند هؤلاء إلا بذكر بعض محاسن الإنسان يجوز للإنسان أن يذكر بعض هذه المحاسن كما قال عثمان رضي الله عنه للخوارج لما أرادوا قتله قال أسألكم بالله ألم تسمعوا رسول الله قال من اشترى بئر رومة فله وجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين فله الجنة فكنت أنا قالوا بل قال أسألكم بالله أما سمعتم رسول الله يقول من جهز جيش العسرة فكنت أنا وجعل يعدد مناقب نفسه حتى يرعوا ويتقوا الله وهذا الذي اضطر إليه علي بن أبي طالب أيضا لما ألجأه الخوارج إلى مثل هذا وحطوا عليه وقال لهم رضوان الله عليهم محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن عمي سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي فذكر محاسنه ذكر محاسنه لئلا يرد شر هؤلاء فالإنسان إن كان هناك مصلحة راجحة ستجلب أو مفسدة متحققة ستقع ولا سبيل إلى دفعها إلا بأن يذكر الإنسان شيئا مما وفقه الله من الطاعة له يجوز أن يفعل الإنسان ذلك فإن في إظهار يعني هذه الطاعة أو نحو ذلك للمصلحة بدون ذلك أو أقصد فإن في إظهار الطاعة من غير مصلحة آفات عديدة مع تعريضها للصوص والسراق والمغيرين والحاسدين يعني فيقول الإمام رحمه الله قال ومن درجات الإحسان في الأحوال هو أن يستر ما وهبه الله من حفظه وصيانته واجتبائه فيسترها عن الناس ما أمكنه لئلا يعلموا بها ولا يظهرها إلا لحجة وحاجة أو مصلحة راجحة فإن في إظهارها بدون ذلك آفات عديدة مع تعريضها للصوص والسراق والمغيرين والحاسدين يعني في إظهار الطاعة والعبادة بدون داعي لهذا تعريض لهذه العبادة للسراق واللصوص والسراق كثر جدا منها الإعجاب أن يعجب المرء بعمله والإعجاب ده مفسد من مفسدات الأعمال منها أي من هذه اللصوص وهذه القواطع الرياء أن يرائي الإنسان بهذا العمل أن يرائي الإنسان بهذا العمل وأن يقصد وجوه الناس لا يقصد وجه الله فيفسد العمل إلى غير ذلك من الأسباب قال وإظهار الحال للناس عند الصادقين حمق وعجز يعني إظهار الطاعة للناس، هذا الخلق عند أهل الصلاح من المؤمنين ده خلق الحمقى الجهلة الذين لا يدرون شيئا ولا يهتدون، زي أبو علي اللي كان بيصلي في المسجد، فواحد دخل شافه كده ما شاء الله خاشع كده وصلي، قال ما شاء الله شوف انظر إلى صلاة هذا الرجل، فترك الصلاة وقال وصايم كمان، بلك يعني مش صلاة بس ده كمان صايم يعني. فهذا من الحماقة، يعني من قلة العقل عياذا بالله. قال وهو من حظوظ النفس والشيطان، إظهار العمل ده خلنا حظ نفس، حظ نفس، ربنا وفقك لعمل معين تسعى ليه للناس تعرفه، خليك مستور، خليك مستور، ابقى هكذا مستورا لئلا يفسد عملك. وأهل الصدق والعزم لها أستر وأكتم من أرباب الكنوز من الأموال لأموالهم. يقول إن أهل الإيمان وأصحاب الحق والصدق والعزم أشد الناس اجتهادا في إخفاء ما عندهم من الطاعات، أشد من اجتهاد صاحب الكنوز والأموال في حفظ كنزه وماله. شوف التشبيه، يعني كانوا أشد سترا لأعمالهم من اجتهادنا في ستر عوراتنا. وأعلى الإحسان، أعلى درجات الإحسان، الإحسان في الوقت كما قال ابن القيم، أعلى درجات الإحسان، الإحسان ده هو خلاصة الإسلام، أعلى هذه الخلاصة وخلاصتها الإحسان في الوقت. يعني الإحسان في الوقت، قال ابن القيم وهو أن تجعل هجرتك إلى الحق سرمدا. السلام ابن القيم ده له كلام عجيب، أن تجعل هجرتك إلى الحق سرمدا. الإنسان كما قال الله عز وجل لتركبن طبقا عن طبق، يعني لتنتقلن من حال إلى حال. فالإنسان من يوم أن ينزل من بطن أمه وهو سائر إلى رب، والطريق إلى الله أيها الإخوة، الطريق إلى الله، طريق السير إلى الله ليس فيه وقوف، الطريق في السير إلى الله ليس فيه توقف أبدا، ما فيش حاجة اسمها يقف وهو سائر إلى الله يراوح بين قدميه، ده مش موجود. الطريق إلى الله إما أن يتقدم الإنسان وإما أن يتخ، إما أن يمضي قدما وإما أن يرجع القهقرة، أما أن يقف مكانه ده غير موجود في هذا الطريق. معنى أنه توقف عن العمل الصالح أنه بيرجع، مش أنه واقف مكانه، لا هو بيرجع. فالطريق إلى الله قال فيه السلف الطريق إلى الله ليس فيه وقوف، إنما هو أن يتقدم الإنسان أو يتأخر، أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، هذا طبيعة الطريق إلى الله. والله أمرنا بالمبادرة إليه والمسارعة، قال وسارعوا، قال وسابقوا، قال وعجلت إليك رب لترضى، قال رسول الله التؤدة مطلوبة في كل شيء إلا في أعمال الآخرة. التؤدة اللي هي الإطمئنان والترسل والتفكير، ده مطلوب في كل شيء إلا في أعمال الآخرة، فهي مكروهة منهي عنها في أعمال الطاعات، منهي عنها في أعمال الطاعات. فالإحسان في الوقت أن تجعل كل حركاتك لله، لا تطرف بعينك، لا تطرف بعينك إلا إذا كنت تقصد من وراء ذلك وجه الله، تقصد بأكلك وجه الله، تقصد بنومك وجه الله، تقصد بحياتك مع أهلك وجه الله. الإنسان لو فطن لهذه المعاني أخوانا يفتح الله له أبوابا من الخير والحسنات لا تخطر لأحد على باء، لا تخطر لأحد من الناس على باء. قال رسول الله وفي بضع أحدكم أو في بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال أرأيت إن جاءها في حرام أكان عليه وزر، قالوا نعم، قال فكذلك إن أتاها في حرام. يبقى يأتي الرجل شهوته مع أهله ويؤجر عليها، هذا إذا حصل، إذا حصل تسديد القصد أولا، إذا حصل تسديد القصد أولا. المعاني الكبيرة هذه لازم نستحضر هذه المعاني. لذلك هو ده أخواننا باختصار كلام السلف قديما: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب إيه؟ قومتي. يعني يقوم يصلي لله طول الليل بيصلي، تعب من الصلاة، الصلاة دي في ميزان حسناته ولا في ميزان سيئاته؟ ميزان حسنات. فخد له ساعة كده يريح. طب النوم ده، النوم ده طاعة ولا معصية ولا مباح؟ مباح، النوم ده مباح. فيقول لك إني لأحتسب نومتي، يعني إني لأحتسب نومي في ميزان حسناتي كما أحتسب صلاتي في ميزان حسناتي. إزاي تيجي بقى دي؟ يعني إزاي يكون هو نايم فاتح على الرابع ويكون حاله هكذا كحاله وهو واقف بين يدي الله؟ الجواب نعم، لأنه لما صلى، لما صلى فتعب من الصلاة أخذ قسطا من الراحة ليستعين على طاعة أخرى. يبقى الاستعانة دي مقصودة لغيرها من الطاعات، والوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد. الوسيلة دي اللي هي النوم المباح ده له أحكام الغاية اللي انت بتسعى لها. طب الغاية الصلاة، الغاية السفر للطاعة، يبقى مدام الغاية طاعة يبقى النوم ده طاعة، النوم ده طاعة. وظف نيتك بهذه الصورة، وظف نيتك بهذه الصورة. انت بتاكل مثلا أكل طيب تشتهيه، نفسك تاكله من زمان، انوي وانت بتاكل أن تتقوى بهذا على طاعة الله. اجعل حياتك بهذه الصورة كلها. هو ده معنى الإحسان في الوقت، وهو أن تجعل هجرتك إلى الله سرمدا، وهو ألا تتنفس نفسا ولا تتحرك حركة ولا تطرف بعينك إلا إذا كنت تقصد من وراء ذلك وجه الله. هو ده الإحسان، وده لب المراقبة. من يقدر على هذا إلا إنسان يراقب الله حق مراقبته، يلتفت بعينه يعلم. طب هلتفت ليه؟ لذلك يقول الحسن وغيره: إذا هم الإنسان بعمل لابد قبل أن يعمله أن يسأل نفسه ما الباعث على هذا العمل، فإن كان الباعث وجه الله فتقد، وإن كان غير ذلك فتوقف. كان الباعث لهذا وهو وجه الله عز وجل تقدم على بركة الله، وإن كان غير ذلك وجه من وجوه الدنيا محمدة الناس أو لحفظ جاهك أو لدفع مضر. الإنسان ممكن يعمل الطاعات وينكف عن المعاصي وليس لله، ليس لله. واحد مثلا يعرض عليه الزنا يقول لك والله أنا أخاف من الأمراض المعدية، طب لو تركه بهذه النية يؤجر؟ لا، لا يؤجر. طب لو تركه الرجل خوفا من مقام الله في قلبه يؤجر ولا لا يؤجر؟ يؤجر، مع أن هذا ترك وهذا ترك، لكن الأول الذي ترك ترك مأجورا والثاني ترك وهو مأزور، لأنه لو كان ما يخاف من الأمراض المعدية لكان فعل هذا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي بسند حسن، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعرف لله في حقه ويصل فيه رحمه فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي من المال مثل مال فلان لكنت عملت فيه بمثل عمله، فهو بنيته وأجرهما سواء. شوف النية كيف توصلك، فهو بنيته وأجرهما سواء. ورجل آتاه الله علما مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه لا يعرف لله في حقه ولا يصل فيه رحمه فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فيقول لو أن لي من المال مثل مال فلان لكنت عملت فيه بمثل عمله فهو بنيته ووزرهما سواء. أن تجعل هجرتك إلى الله سرمدا يعني ألا تتحرك إلا وأنت تقصد بالحركة وجه الله. هو ده كلام سفيان: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأسر فافعل، لا تتحرك إلا بالأدلة، وأن يكون الباعث على الحركة وجه الله. هو ده خلاصة الإحسان، ده خلاصة الإحسان، وهو أن تجعل هجرتك إلى الحق سرمدا، إذ كل متوجه إلى الله بالصدق والإخلاص فإنه من المهاجرين إليه، فلا ينبغي أن يتخلف عن هذه الهجرة بل ينبغي أن يصحبها سرمدا، يعني أبدا، حتى يلحق بالله عز وجل، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي. ويحمد غب السير من كان، ويحمد غب السير من كان سيرا، يعني هي القضية كلها كم يعني؟ هتعيش كم سنة؟ كم سنة؟ يعني العمر قصير يعني، إنما هو يعني صبر ساعة، كما قال حسيل اللي هو اليمان والد حزيفة رضي الله عنهما، وشهرته حسيل واسمه اليمان، قال لثابت ابن وقش رضوان الله عليهما، وقد خلفهما رسول الله في غزوة أحد مع النساء، وكان شيخين كبيرين جدا في السن، فبعدما خرج رسول الله إلى أحد قال اليمان لثابت: تعلم يا ثابت؟ قال: نعم. قال: إنه لم يبقى من عمري وعمرك إلا مثل ظم الحمار. طيب الحمار ده من أقل الحيوانات صبرا على الماء، يشرب كثيرا ولا يصبر على الماء كثيرا، يعني اللي فاضل من عمره عمره جدي يعني قفزة وهنكون في الطرق، واخد بالك؟ ما كانوا يستطيعان المشي إلا بصعوبة. قال: وماذا تريد؟ قال: أيليق بنا أن يضحى رسول الله في الشمس وينصب ويتعب ونحن هنا مع النساء؟ هيا يا رجل نجاهد مع رسول الله. جاهد إيه؟ هو أنت فيك نفس؟ لعل الله أن يرزقنا شهاد. فانطلق الرجلان فدخل إلى الجيش من خلف المشركين، فأما ثابت بن وقش فأبصر به المشركون فقتلوه، لا جاهد ولا ضرب ولا عمل حاجة فقتلوه، وأما اليمان والد حزيفة فظل يتقدم إلى أن صار في أول الصفوف بين المشركين والمسلمين، فرآه بعض المسلمين خارجا من صفوف المشركين فظنوه يقاتل معهم ولم يعرفوه فقتلوه، قتله المسلمون. فلما انتهت الحرب وجاء قتل قال: أنا قتلته. قالوا: هذا والد حزيفة، هذا والد حزيفة رضي الله عن الجميع. فأراد النبي أن يدفع ديتهم لأنه قتله قتل خطأ ما يعرفه، فقال: يا رسول الله تصدقت بديته على المسلمين. فدعا له النبي بخير، فقال الراوي: فلا زلنا نعرف هذا الخير في حزيفة رضوان الله عليه. نفس الوضع، إيش الباقي في عمرك يعني؟ ممكن تموت الآن، الموت قد يدهمك الآن، خليك هتعيش لحد 60 أو 70 كما قال رسول الله، ما الذي بقي من عمرك؟ إنما هو مثل ظلم الحمار، أن يدخل الإنسان وأن يبوء بنار وعذاب أليم لا ينقضي لأجل 20-30 سنة، هذه والله حماقة، هذه حماقة تجعل هجرتك إلى الله سرمدا، إنما ما هي إلا ساعة ثم تنقضي وتنتهي المسألة كلها تماما، وتضع عنك مغبة ذلك، تضع عنك العناء والتعب والمشقة، وترفل إلى رياض النضرة وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. يقول ابن القيم: ولله على كل قلب هجرتان، لله على كل قلب هجرتان، وهما فرض لازم له على الأنفاس، يعني مع كل نفس يجب على العبد هجرتان: هجرة إلى الله بالتوحيد والإخلاص والإنابة والحب والخوف والرجاء والعبودية، دي الهجرة الأولى، هجرة إلى الله بالتوحيد فتوحد ربك كما أمر، ولا تشوب شركك توحيدك بشرك، والإخلاص ألا تقصد إلا وجه الله بعمل أو بقول أو حركة أو سكون، والإنابة، الإنابة للرجوع، تكون كثير الرجوع منيبين إليه، أي كثير الرجوع إلى الله عز وجل، والحب لله، وطبعا الحب لا يأتي إلا بمعرفة صفات كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى، والحب ده هو الوقود الذي يحرك القلب كما قلنا في اللقاء السابق، الحب هو الوقود الذي يدفع القلب للسير، إذا خلى القلب من المحبة مات، توقف عن السير ويرجع ويموت القلب، والخوف والرجاء. والخوف والرجاء يعني حتى ابن القيم يعني أتى بهذه الثلاثة متعاقبة، الحب والخوف والرجاء. يقول ابن القيم في منزلة المحبة: مثل القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه. فإذا قطع الرأس مات الطائر، إذا قطع الرأس اللي هو المحبة مات الإنسان، إذ الحب هو المحرك للقلب إلى العمل. وطبعا ده مش في باب الطاعة بس، ده حتى في باب المعاصي. المحبة هي التي تهون على الإنسان كل مشقة، هي التي تهون على الناس كل مشقة. الذي يهون الصعب هو الحب، حتى في باب المنكر، حتى في باب المنكر، كما قال الفاشل: ولا أطلبنك في القيامة جاهدا بين الخلائق والأنام كثير، فبجنة إن صرت صرت بجنة، ولئن حواك سعيرها فسعير. يعني لو دخل الجهنم يدخل وراها وتبقى برضو جن، واخد بالك؟ ما هذا إيه اللي خلى هذا يصل لهذا؟ الحب، الحب، لكن طبعا على الجهة المعاكسة. والخوف والرجاء جناحا، فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر الجناحان صار الطائر عرضة لكل صائد وكاسر، خلاص لأنه ما يستطيع أن يطير. غير أن السلف، هذا كلام ابن القيم، غير أن السلف استحبوا في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض أن يغلب جانب الرجاء. في حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن من خاف أدلج، لا يخاف هيعمل، عنده صحة فيندفع العمل. من خاف أدلج، من خاف بكر بالمسير. طب لو هو مريض وخاف، الخوف ده يحمله على القنوط واليأس. نقول لك في المرض غلب جانب الرجاء، وأن الله سيجبرك ويغفر لك. قال: الحب والخوف والرجاء والعبودية، دي الهجرة الأولى لله، أن توحد الله كما أمر، وتخلص له النية والقصد في كل عمل، وأن تنيب إليه دائما في كل يوم، في كل يوم ترجع إلى الله عز وجل، وأن تحب الله عز وجل، وأن تخاف منه وترجوه، وأن تعبده كما أمر. دي الهجرة الأولى على كل نفس، على كل نفس. الهجرة الثانية: الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تكون بالتحكيم له والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه، تكون بالتحكيم له والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه. تحكيم للنبي في كل شيء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده مقتضى الحب والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ده مقتضى الإيمان. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تحكم وتسلم أي لحكمه، وتفوض، لا تتقدم ولا تتأخر، وتنقاد لحكمه عليه الصلاة والسلام، فلا تتقدم ولا تتأخر بقول أو فعل أو فهم يخالف قوله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا بين يدي كلام الله وكلام رسوله، لا بقول ولا بفعل ولا بفهم يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى تخلص لله وتوحده، وتنقاد لرسول الله. وهذا باختصار ما يعبر عنه العلماء بتوحيد المرسل وتوحيد المرسل، بتوحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل أي توحيد الله بأن تعبده لا شريك له، وتوحيد المرسل وهو رسول الله بأن تتبعه لا تتبع سواه. هو ده لا إله إلا الله، دي خلاصة الإسلام، وده خلاصة الإحسان. فتنقاد لحكمه، وتلقى أحكام الظاهر وتتلقى أحكام الظاهر والباطن من مشكات رسول الله، تتلقى أحكام الظاهر والباطن من مشكات رسول الله، مش من مشكات المشايخ بقى، والشيخ أصله قال، ولا أصل الفقه الواقع، والموضوع أصل الله. لا، تتلقى من مشكات النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتحرك إلا بأمره. إياك أنك تتفلسف ولا تدخل عقولك في عقلك في النصوص كما يدخل هؤلاء، ولك أصل فيه واقع وإحنا عايشين واقع، ولا وفقه الواقع الذي أحياه المعتزلة في الناس، هؤلاء الجهلة لابد أن تتلقى أحكام الظاهر وأحكام الباطن من مشكات رسول الله، فيكون تعبدك به أعظم من تعبد الركب بالدليل الماهر في ظلم الليل ومتاهات الطريق. يعني يكون تعبدك لله باقتفاء آثار رسول الله أكثر وأشد من حاجة الركب إلى الدليل الهادي في مضلات الصحراء. خلي بالك لما يكون معك قافلة ومعهم واحد بس هو الدليل في الصحراء، وإلا ماتوا، فحاجتهم إلى هذا الدليل ملحة، سيموت. هكذا يكون رسول الله بالنسبة لك. ما دام إن رسول الله كده هكذا بالنسبة لك، بتخترع ليه؟ بتبتدع ليه؟ لما تطلع وتقول إن هذا جائز ولا هذا غير جائز، ده الكلام ده جبته منين أصلا؟ هذا من مشكات النبي ولا من هواك؟ يبقى هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله. فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحس على رأسه الرماد. اللي لم تحصل له هاتان الهجرتان أو لم تحصل له فيما مضى فليضع على رأسه التراب. هجرة إلى الله بالتوحيد الخالص والمحبة والخوف والرجاء والإخلاص والعبودية، وهجرة إلى رسول الله بتحكيمه في كل شيء، في كل شيء. إذا لم يحصل للإنسان هذا يكبر على نفسه أربعا. أي إسلام بعد كده لما يكون مشركا وروح يطب البدوي ويا بدوي والسيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب؟ بالك ده إيه ده؟ أنت الكلام ده جبته من الكلام ده أصلا؟ الكلام ده استنى تتعمل من أين هذا الكلام أصلا؟ ده من مشكات النبي هذا ولا من مشكات الشيطان هذا؟ منين جبت الكلام هذا؟ لابد أن تعبد الله بما شرع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحس على رأسه الرماد وليراجع الإيمان من أصله، أي من بدايته، فيرجع وراءه ليقتبس نورا قبل أن يحال بينه وبينه. السلام. الله يا أخوانا، المسألة في منتهى الخطورة. اوعى تفكر احنا بنقول لك تأسى برسول الله أو اقتدي برسول الله وتنصع وتتأسى، اوعى تفكر ان ده تفضل منك. لا، ده فضل الله عليك. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الذي يرجو وجه الله والدار الآخرة ويرجو النجاة هو ده فقط الذي يتأسى برسول الله. أما الذي يرجو وجوه الدنيا هذا لا يتأسى برسول الله. هو ده اللي بيقول بقى إيه؟ المنعطف التاريخ والفترة المرحلية والفقه الواقع إلى آخر. هذا هو ده صاحب الإيه؟ صاحب المصطلحات التلاعبية هذا. أما الذي يرجو وجه الله، الذي يرجو وجه الله هو اللي بينقاد ويعلم أن انقياده لحكم رسول الله ده محض فضل الله عليه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي. يبقى انقيادك وانصياعك لأمر الله ورسوله هذا محض فضل الله عليك، لا تظن أنه تفضل منك وأن هذا فعلته أنت بعقلك وذكائك. كم في الناس من هو أزكى منك وأوفر منك مالا وقوة وصحة وحرمه الله مما وفقك، بل من قليل مما وفقك الله إليه واجتباك الله لهذا الخير. هذا محض فضله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله عز وجل قد يحول بين العبد، بين قلب العبد وبين إرادة الهدى. ودي خطورة الجماعة اللي هو شغال طب توب إلى الله وانقاد لحكمه وحكم رسوله. يقول لك إن شاء الله بإذن الله من يوم السبت، إن شاء الله من أول الشهر، بإذن الله من أول رمضان، إن شاء الله من أول السنة. بعض إخواننا وبعض يقول لك من أدرك أنك ستعيش؟ خليك هتعيش، خليك هتوصل هذه الغاية. لكن من أدرك أنك إذا بلغت المدى الذي أملت نفسك ومنيت نفسك به أن تبقى قضية الرغبة في التوبة تداعب قلبك. أليس من الممكن أن يحول الله بين قلبك وبينها؟ وارد. بعد ما يصل أول السنة، طب خلاص يا عم احنا بقينا في أول السنة توب إلى الله، يقول لك يا عم كبر دماغك، يا عم كبر دماغك، واخد بالك معي؟ فيحول الله بينه وبين الطاعة. قال رسول الله: حجوا قبل ألا تستطيعوا أن تحجوا، من أراد منكم الحج فليتعجل، فإنه قد تضل الدابة وتضيع النفقة وتعرض الحاجة، فلا تتوانى، واعلم أن انصياعك لأمره إنما هو محض فضل الرب عليك وليس تفضلا منك، كما قال النبي: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به؟ قالوا: المنة لله ورسوله يا رسول الله. طيب الذي لم يحصل له هذا، اللي هو كان عايش طول عمره كده بهواه ما بيدورش بقى، يحكم هذا وحكم الهوى وحكم فلان وحكم علان، الإمام يقول لك ايه؟ ارجع وراءك فالتمس نورا الآن، ارجع للقرآن والسنة الذي جعلتهما وراءك ظهريا، فالتفت إليهما واقتبس نورا من مشكاتهما، ينير الله لك طريقك على الصراط قبل أن تطلب هذا النور وقد فقدته على الصراط، فيقال لك ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فيحال بينك وبين النور. أنت الآن في زمن المهلة، كم من حسرة تحت التراب، كم من مأسور الآن في قبره يتمنى أن يرجع إلى الدنيا لتسبيحه، لتهليله، لسجدة، لركعة لينجو بها من عذاب الله. أنت الآن خير منه، أنت الآن خير منه، أنت الآن في دار المهلة، كما قال الربيع بن خسيم لما كان يدخل في الحفرة ويخرج: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا ثم ينهض، فيقف على شفير الحفرة ويقول: يا ربيع أنت قد دخلت وخرجت، فانظر إذا دخلتها ولم تخرج منها أبدا. يعني إيش موقفك؟ أنت الآن في دار المهلة، هجرتان لله بإخلاص التوحيد وتجريده والرجاء والحب والخوف والعبودية، وهجرة إلى رسول الله بالتحكيم. اجعل نفسك الليلة مولودا الآن، الآن اللي فات من حياتك ده كله امحيه بأستيكة خالص. العرف اللي احنا طلعنا بقى: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وجدنا مشايخنا هكذا يفعلون، وجدنا العرف، لا، الآن، من الآن، من الآن لا تتقدم، واجعل قول الله لا تقدم بين يدي الله ورسوله رائدك ومنهجا بين يديك. عاوز أتزوج قبل ما تصرف أسأل، عاوز أطلق قبل ما تصرف أسأل، عاوز أتاجر قبل ما أبدأ أسأل، أسأل، تمام. لكن إحنا آخر حاجة، آخر إيه؟ هي أصلا مش في الحاجات أصلا، ليست في عداد الحاجات أصلا، لو السؤال عن الحكم الشرعي ده ليس في حساباتنا أصلا. تروح تحج والناس طلعت حج، تقابل مثلا عمك فلان ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، بيبصم كده بإيده، يقول لك: انت حجزت فين؟ تقول: والله لسه ما حجزتش التذكرة. يقول لك: اوعى تحجز من المحل. ليه؟ يقول لك: اصل اسعارهم غالية وبتاع. طب اروح فين يعني؟ يقعد ساعة يوصف لك عنوان، عشان العنوان ده في مكتب سياحة ارخص من محلة 50 جنيه، واخد بالك؟ عارف اسعار مكاتب السياحة، وعارف هياكل معاه ايه في الرحلة، وعارف هيجيب هدايا لمين وهيجيب ايه، حتى القمح الغلة اللي بيقضوها للعصافير هناك، الحمام اللي بيقضوه هناك ده، واخدت معاه برضه، واخد معاه كيلة غلة ولا بتاع عشان أكل الحمام اللي في الحرم ده، واخد بالك معي؟ ومن الطرائف ده الكلام ده عند المصريين بس، خلي بالك، تمام؟ تجي واخد معاه كيلة غلة يكبها في ساحات الحرم، والعيال اللي هم بتوع افريقيا اللي هم السود دول جايبين كياس كده صغيرة، يعبي من الغلة دي، تمام؟ يعبي لك في كاس كده صغيرة، يقول لك: بريال يا حاج، وانت لسه مفضيه، تشتريها منه بريال، يحطها يفضاها ويعبيها ويبيعها لواحد تاني، واخد بالك؟ شغال طول النهار كده، شغالين طول اليوم كده، واخد بالك؟ عرف هياكل ايه وهياكل الحمام ايه واسعار التذاكر فين والمكاتب عناوينها فين وهيعمل ايه وهينزل فين والفندق والخدمات وكل ده عارف. طب انت راح تعمل حج؟ يقول لك: انا راح ازور النبي يا مولانا. لا، هو ايه دخل زياره النبي في الحج؟ لما تغلس عليه يقول لك: يا مولانا انا راح اعمل زي الناس ما بيعملوا، واخد بالك معي؟ وتلاقي 70 أو 80% من الحجاج راحين يمشوا ورا بعض، كلهم راحين يعملوا زي ما بعضهم بيعمل. وترى بقى العجب ده مش في الحج بس، ده في كل حاجة، ده في كل حاجة، في تجارات يتاجر فيما حرم الله بعد الدنيا ما تخرب ويتورط. الحقونا بقى الحكم الشرعي، شرعي، وانت كنت التفت للشرع من الأول يا إخوانا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، إن الله يوقف العبد المشرك بين يديه يوم القيامة فيقول له: أي فل. فل تصغير تحقير، مش تصغير دلع يعني، لأن التصغير ده قد يكون تصغير للترخيم والدلع، يعني زي عائش، ترخيم عائشة أي دلع عائشة، وقد يكون التصغير ده للتحقير. أي فل، مش معناها أنه فل، ده هو زفت مزفت بزفت، تمام؟ أي فل، ألم أزوجك؟ أنا مش كريمتك وزوجتك زوجة صالحة، زوجة طيبة؟ ألم أسودك، يعني خليتك أنت الرئيس بتاع البلد؟ ألم أزرك ترأس وتربع، يعني أنت الآمر الناهي في الناس؟ يقول: بلى يا رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ بعد كل النعم دي كان عندك يقين أنك ستلقاني؟ يقول: لا، كان يشك في لقاء الله. فيؤمر به إلى النار. وذكر الحديث وفيه قال: فيقول الله للعبد اللي هو هيجادل: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من عذاب يومئذ؟ يقول: إي وعزتك. فيقول: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، ما هو أهون من ذلك، طلبت منك ألا تشرك فأبيت إلا الشرك. قلنا السؤال قبل أن تفعل أهون، أهون، أنا سأتاجر في كذا وكذا ينفع؟ أنا هقترض من البنك ينفع؟ أنا هتزوج ينفع؟ وهكذا. قبل ما تعمل اسأل، اتصرف قبل أن تتصرف، اسأل. هي دي الهجرة إلى الله ورسوله، امحو الذي فات كله هذا كأنه مكاء. نحن أبناء الليلة، لا تتحرك إلا بالأدلة الشرعية. هي دي الهجرة مع كل نفس، توحيد الله وإخلاص العبادة له وتحكيم رسول الله. لا تتحرك إلا بقال الله، قال الله قال رسوله، هو ده. لمن أراد النجاة لنفسه، من أراد النجاة لنفسه هذا الطريق، هذا هو الطريق، أن تتلمس، أن تتلمس خطاه حتى تصل إلى الله سالما، وإلا فالهلاك عياذا بالله. قال: فمن لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحث على رأسه الرماد وليراجع الإيمان من أصله، لأنه ما في إيمان الآن، يرجع للبداية، فيرجع وراءه ليقتبس نورا، يعني يرجع القرآن والسنة الذي جعلهم وراءه ظهريا، ويلتمس منهما النور الآن قبل أن يطلب النور على الصراط فيحال بينه وبينه، قبل أن يحال بينه وبينه، ويقال له ذلك على الصراط من وراء السور، والله المستعان. ده كلام الإمام ابن القيم باختصار على منزلة الإحسان التي هي أجمع منازل السير إلى الله عز وجل. ويزيد ابن القيم رحمه الله هذا الكلام يعني إيضاحا وبيانا في منزلة أخرى، وهي منزلة المراقبة، يعني يتضح المراد من كلامه الذي ذكرناه الليلة، وهذا نقرأه إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: ما حكم سماع الأناشيد الدينية بدون موسيقى، وما حكم النظر إلى المنشد؟ والله أخوانا، هذا من البلاء الذي اخترعه لنا أصحاب الدعوات البدعية كالإخوان وهؤلاء، البدائل اللي هم بسموها البدائل الشرعية، وهي ليست من الشرع في شيء. إنسان لو استشعر ثقل المسؤولية، الكلام اللي حتكلم فيه الآن ده أخوانا، الإنسان يعني يفرض عليه أن يستشعر ثقل المسؤولية التي على كتفه. الله عز وجل أخرج آدم من الجنة بمعصية، وطرد الشيطان من رحمته بمعصية، لأنه أبى أن يسجد سجدة واحدة. فكم من الطاعات ضيعناها بكسلنا، وكم من المعاصي اقترفناها، وغابت قضية المسؤولية والسؤال عن أنظارنا تماما. الإنسان لو استحضر ثقل المسؤولية واتبع بين يديه غدا وأن العقبة شديدة، لن يجد وقتا عنده ليتفرغ لسماع الأناشيد وهذا الكلام. أما من حيث الحكم، إذا كان الأناشيد يعني كلماتها منضبطة ولا وتحمل على محاسن الأخلاق وليست مصحوبة بموسيقى، فالسماع جائز. لكن نقول طبعا المؤمن أو المسلم شأنه غير ذلك. ما حكم مشاهدة الإعلانات وما حكم الدف بالنسبة للرجال مع الدليل؟ ما فيش دليل. دليل إيه؟ هو أنت كمان بتطمح في دليل؟ الدليل ده الدف ده للنساء أخوانا، بس الدف ده للنساء، للنسوان. وكلمة النسوان دي كلمة فصيحة، مش كلمة مصاطب يعني، تمام؟ كلمة النسوان كلمة فصيحة، عربية فصيحة يعني. الدف ده للنساء مش للرجال. اللي اخترع بدعة الدف للرجال دول المتشبهون من الرجال بالنساء، اللي هم الإخوان ومن شابههم. الدف ده أخوانا إنما سمح به أن تضرب النساء عند العروس، أما الرجل لا يضرب بدف. ده من خصائص النساء مش من خصائص الرجال. انت بقى الطالب اللي تجيب الأدلة على فتش من هنا إلى أن تموت أن تظفر لنا بأثر أنه يجوز أن يضرب الرجل الدف. وقد يعني كتب بعض إخواننا رسالة كنا كلفناه بها قديما، وهي اسمها حسن المقال في حكم الضرب بالدف للرجال. والكلام ده كله كلام من مخترعات الإخوان وأمثالهم، وليس من المرؤات وليس من شيم الرجال، إنما هذا كله من أعمال النساء. أما مشاهدة الإعلانات إن كانت تشتمل على موسيقى أو نساء أو نحو ذلك، أو رجال مثلا عوراتهم بادية، فيحرم أن تشاهد هذه الإعلانات. نرجو الرد على منكري عذاب القبر، والبعض يحتج بذلك على عدم وجود أي دليل في القرآن على عذاب القبر، ويقولون بأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. هذا من جهله. الذي ينكر عذاب القبر إنما ينكره من جهله. وإن شاء الله سيأتي هذا مع يعني الأخ السائل إن استمر معنا في الدرس، هذا سيأتي له إن شاء الله أبواب مستقلة قائمة في صحيح مسلم. وعند كل باب بإذن الله هنضع توطئة لكل باب، هنأتي بمضمون الباب مستقلا مع كل الأدلة المجموعة في مسلم وفي خارج مسلم، ونبين المسألة بأدلتها كما يعني صنعنا في مسألة القدر ونحو ذلك إن شاء الله. وإلا منكر عذاب القبر كافر، منكر عذاب القبر بعد بيان الحجة له كافر بالله. عذاب القبر، عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة. ادخلوا على قراءة آل فرعون أشد العذاب، وفي القراءة المشهورة عندنا ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ده فين؟ في البرزخ. ايه الدليل؟ الآية، باقي الآية: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا في القبر، ويوم القيامة يعرضون على أشد العذاب. في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل وسوء القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.